ما حكم نقل الدم من شخص إلى شخص آخر؟ وإذا قيل بجواز ذلك فهل يأثم المسحوب منه الدم لو تضرر أو مات بسبب ذلك؟ وهل يدخل تحت الوعيد في من قتل نفسه؟ نقل الدم من شخص إلى آخر محل تفصيل، إذا دعت إليه الضرورة وصار يقول من لا يضر بذلك فلا حرج على الصحيح أن يضر، يقول يقول منه لا يضر إلا به، يقول الأطباء العاديين لكن الشيء لا يضر بحاجة المضطر لهذا الدم الذي يجالس دمه ولا حرج في هذا إن شاء الله على قول المختار. أما إذا كان يضر فلا يحرج، لا يضر نفسه إلا في حجره، ولكن إذا قرر طبيب مختص لأن هذا المقدار لا يضر الشخص وهو يحتاج إلى الضرر إليه أو غيره فلا حرج في هذا الباب. الإنذار من باب الإحسان.